معرفة أكثر. ذكر كل مرة كل مرة بأخذ معي قال الشيخ رحمه الله تعالى والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وصلنا إلى قوله فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت إلى آخره لكن نسينا قول المؤلف ويحرمان منها على غير زوجها. قوله ويحرمان فنرجع نشرح هذه العبارة ثم نتم الكلام عن ما عند العبارة التي وصلنا إليها. قال ويحرمان منها يقصد بقوله ويحرمان يعني التصريح والتعريض. قوله منها يعني من الرجعية يعني من الرجعية. ثم قال على غير زوجها. معنى هذه العبارة أن المرأة كالرجل فيما يحل ويحرم في الجواب. فإذا جاز للمرأة للزوج أو للرجل أن يصرح جاز لها أن تجيب صراحة، وإذا جاز له أن يعرض جاز لها أن تجيب تعريضا، وإذا حرم عليه حرم عليها. فهذه القاعدة تضبط موقف المرأة. هذا في الجواب. أيضا نفس الحكم فيما إذا أرادت هي أن تبتدئ بعرض نفسها فإنه يحرم عليها ويحل لها نظير ما يحرم ويحل للزوج. لكن مراد العلماء غالبا يعني الجواب، يعني في الجواب، لأن غالبا أنها تجيب وليست تبتدئ. ثم قال رحمه الله تعالى فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. مقصود المؤلف إثبات أنه يحرم على الإنسان أن يخطب على خطبة أخيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وقوله لمسلم يفهم من كلام المؤلف أن تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه تختص بالمسلم، فيجوز له أن يخطب على خطبة الكافر لأنه ليس له حرمة وليس له حق كحرمة وحق المسلم. والقول الثاني أنه يحرم عليه أن يخطب على خطبة المسلم والكافر. والأقرب أنه يجوز له أن يخطب على خطبة الكافر، اختاره ابن المنذر والخطابي وغيرهما من المحققين، وذلك لأن الناهي هنا لحق العاقد ليس العقد وليس العقد، والعاقد هنا لا حرمة له. لما قرر المؤلف تحريم أراد أن يبين أحوال الجواز. يقول فإن رد ثم قال جاز. إذا رد الخاطب الأول جاز للخاطب الثاني أن يتقدم، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، لأنه برده سقط حقه. قال أو أذن. إذا أذن الخاطب الأول بأن يتقدم آخر لخطبة المرأة جائز. والتعليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم على خطبة أخيه حتى يدع أو يأذن، فإذا أذن جاز للآخر أن يتقدم. ثم قال أو جهلت الحال. إذا جهل الحال هل أذن هل قبل أو لم يقبل فإنه يجوز للخاطب الآخر أن يتقدم. والتعليل التعليل أن الأصل عدم القبول، فالحنابلة يرون أن النهي يختص بما إذا أجيب الخاطب الأول، فإذا أجيب الخاطب الأول حرم على غيره أن يتقدم. في غير هذه الحالة فإنه يجوز لغيره أن يتقدم وأن يخطب. فالحنابلة يخصصون عموم الحديث بحال واحدة، وهي إذا أجاب أهل المخطوبة الخاطب الأول، إذا أجابوا بالموافقة حينئذ يحرم على الآخر أن يتقدم. أما إذا تقدم ولم يجب إلى الآن وهم في حال التروي والسؤال والنظر فيجوز للآخر أن يتقدم. هذا مذهب الحنابلة. الدليل قالوا نجمع بين حديث النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأسامة بن زيد أن يخطب بعد خطبة معاوية. ففي إذنه صلى الله عليه وسلم لأسامة، بل أنه صلى الله عليه وسلم هو خطب له بنفسه، دليل على جواز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه إذا لم يتم أو لم تتم الإجابة. ويؤيد هذا ويقويه أن امرأة من المدينة خطبها مروان وجرير وعبد الله بن عمر، فدخل عليها عمر وأخبرها أنها مخطوبة من فلان وفلان وفلان، ثم قال وهذا عمر بن الخطاب يتقدم. فعلمنا من سياق القصة أنه كان يعلم أنه خطبت قبله من فلان وفلان وفلان، ومع ذلك تقدم الخطبة رضي الله عنه. فقالت أجادنا أنت يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. فقالت زوجت نفسي من أمير المؤمنين. فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتقدم بالخطبة ولو علم أن غيره تقدم ما لم يعلم أنهم ركنوا إليه وأجابوا. القول الثاني أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه مطلقا، لأن الحديث عام وليس فيه تخصيص القبول أو عدمه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. والراجح الأول، الراجح الأول، لأن حديث أسامة صحيح في جواز الخطبة، صريح جدا في أنه يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إذا لم يعلم أنه وافقوا أو أنهم وافقوا على الخاطب الأول. وإن كان المتبادر إلى الذهن أن النهي عن الخطبة على خطبة أخيه إنما يكون نفعه ما داموا في حال التردد والنظر حتى لا يتركوه ويركنوا إلى الثاني، لكن الجمع بين النصوص يقتضي أن نقول أنه يجوز أن يخطب ما دام لم يعلم أنهم قبلوا الخاطب الأول. مسألة، هل ينبغي للإنسان أن يتقدم لخطبة امرأة مخطوبة أو نقول لا ينبغي له أن يصنع هذا الصنع؟ في الجواب نقول هذا الصنع جائز ولا نقول لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وعمر فعل هذا، ولو كان أمرا لا ينبغي لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب أن هذا جائز أنه كما أن الشارع يراعي حق الخاطب فكذلك يراعي حق من المخطوبة، فقد يتقدم إلى خطبتها من هو خير من المتقدم الأول، كما في النصوص، في النصوص التي معنا المتقدم الثاني خير من المتقدم الأول بلا شك. ثم قال رحمه الله تعالى ويسن العقد يوم الجمعة مساء، يسن عند الحنابلة أن يوقع العقد يوم الجمعة مساء وأن يكون ذلك في المسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في ساعة أن في الجمعة ساعة استجابة يستجاب فيها الدعاء. ومن أحرى وأولى هذه الساعات آخر ساعة من النهار مساء، والناس يدعون للمتزوج حال عقده، فلكي يكون الدعاء موافقا لوقت استجابة استحب العلماء أن يكون يوم الجمعة. وأما في المسجد فإنه بقعة مباركة يظن في مثلها إجابة الدعاء. فالقول الثاني أنه لا يسن ولا يستحب ولا يشرع تحري مثل ذلك، لأن تحري أن أو تحري إيقاع العقد في آخر ساعة من الجمعة أو في المسجد ليس عليه دليل، ولو كان أمرا محبوبا لله لصنعه النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير، ولصنعه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الثاني هو الراجح. وتأخذ من هذه المسألة قاعدة أن المناسبة مهما كانت قوية وواضحة ينبغي أن تخضع للنصوص. فمناسبة إيقاع العقد آخر ساعة من الجمعة حقيقة من حيث النظر مناسبة قوية، لأن وقت استجابة للدعاء والناس يهنئونه ويدعون له ورجاء لإتمام هذا العقد وبركة هذا العقد. لكن هذه المناسبة مهما كانت واضحة وقوية يجب أن نخضعها للنصوص، والنصوص تدل بوضوح وجلاء على عدم مشروعية ذلك. ثم قال بخطبة ابن مسعود، يعني يشرع قبل العقد أن يأتي بخطبة ابن مسعود، ولكن عند الحنابلة بدون الثلاث آيات، فقط خطبة مجردة. القول الثاني أنها مع الثلاث آيات، لأن خطبة ابن مسعود هي هكذا جاءت كاملة، والراجح أنها مع الآيات، الراجح أنها مع الآيات. ثم قال رحمه الله فصل. بسم الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في أركان النكاح. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع، والإجاب والقبول، ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. قال رحمه الله فصل. هذا الفصل خصص المؤلف لذكر أركان النكاح. يقول وأركانه الزوجان والإجاب والقبول إلى آخره. ذكر المؤلف ثلاثة أركان، وركن الشيء ما لا يتحقق إلا به مع كونه من حقيقة ماهيته وجزء من أجزائه. قال رحمه الله الزوجان الخاليان من الموانع. الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع، فلا يصح النكاح إلا بوجود إيش؟ الزوجين. ولا ممكن يصح بدون وجود زوجين؟ ممكن؟ ما هو الذي يصح بدون وجود زوجين؟ توكيل في العقد. لا لا يمكن. ولهذا نجد أنه في المقنع والمنتهى وكشاف القناع لم يذكروا هذا الركن، وعلل في الكشاف عدم الذكر أنه أمر معروف لوضوحه. يقول فعلا لا ينبغي أن أقصد، يعني لا توجد حاجة واضحة لذكر الزوجين، لا يمكن يكون هناك أي شيء بدون زوجين، أليس كذلك؟ لو جاء واحد ما حصل شيء، من سيتزوج من؟ وليس المقصود هنا بذكر الزوجين يعني حضور الزوجين، ممكن يحضر واحد وواحد ما يحضر، المقصود وجود أصلا زوجين، واضح ولا لا؟ وإذا قلنا المقصود وجود زوجين ما عاد يأتي معنا مسألة وجود الزوج بدون الزوجة. طيب الثاني الإجاب والقبول. الركن الثاني الإجاب والقبول. الإجاب هو اللفظ الصادر من ولي الزوجة المشعر بإلزام نفسه بالزواج أو بالتزويج، اللفظ الصادر من ولي الزوجة المشعر بإلزام نفسه بالتزويج. أما القبول فهو له الصادر من الزوج الدال على القبول والرضا. إذن الركن الثاني الإيجاب والقبول، أن يحصل إيجاب وقبول، يعني وهذا في الواقع هو الركن الأساسي في النكاح، لا يحصل النكاح إلا بإيجاب أو قبول. وسبب اشتراط أو جعل الإيجاب والقبول ركنا أن رضا الزوجين شرط لحصول الزواج، ولا يعلم الرضا القلبي إلا بالنطق اللساني. ثم قال: ولا يصح من يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. لا يصح عند الحنابلة العقد إلا إذا عقد باللغة العربية، إذا كان كل من الزوجين محسن اللغة العربية. وينحصر اللفظ بلفظين: التزويج والإنكاح. ينحصر اللفظ المقبول بلفظين: التزويج والإنكاح. الدليل، قالوا الدليل على هذا أن القرآن والسنة لم يستخدما إلا هذين اللفظين، فدل على أن النكاح لا يصح إلا بهما. القول الثاني أنه يصح العقد بأي لفظ بشرط أن يكون دال على المقصود ويفهم منه المراد، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من المحققين. والدليل عليه أن الشرع جاء باعتبار المعاني والمقاصد وليس الألفاظ والمباني. الدليل الثاني أن الشارع استخدم غير التزويج والإنكاح، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملكتكها بما معك من القرآن، فهذا استخدام للتمليك. إذن القول الأول أنه لا يصح إلا بزوجتكها إلا بالتزويج والنكاح، والثاني يصح بأي لفظ ليس كذلك، والثالث ماذا سيكون القول الثالث؟ لا ما زلنا في اللغة العربية. كيف يعني؟ صحيح، أحسنت إذا كانت ما مرت عليك من قبل. طيب أحسنت في كل حال. صحيح القول الثالث وهو لابن حزم، لأنه ظاهري يقول يجوز بهذه الألفاظ الثلاثة: التزويج والإنكاح والتمليك. لما أورد عليه الجمهور قضية ملكتكها قال سهل، نضيف التمليك للألفاظ الأخرى ويكون التزويج أو الزواج صح بهذه الألفاظ الثلاثة فقط. لا شك أن الراجح القول الثاني، وهو أنه يجوز عقد النكاح بأي لفظ، لأن الشارع لم يتعبد الناس بهذه الألفاظ، كما أن الشارع اعتنى بالمعاني أكثر من اعتنائه بالألفاظ. لكني نبهت مرارا أنه من أكبر الأخطاء أن تعقد النكاح بغير هذه الألفاظ، لأنك بهذا تعرض النكاح لإيش؟ للبطلان من غير حاجة. فينبغي لعاقد الأنكحة أن يتحرى اللفظ الشرعي حتى يكون العقد جائز عنده أو صحيح ونافذ عند جميع الفقهاء، لكن لو عقده بغيره فلا شك أن العقد صحيح. ثم قال: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما. إذا كان يجهل اللغة العربية ولا يستطيع أن ينطق بهذه الألفاظ فإنه لا يلزمه أن يتعلم هذه الألفاظ، ويكون العقد صحيح. السبب أنه عاجز عن استخدام هذه الألفاظ، وفي نفس الوقت لا يلزمه أن يتعلم هذه الألفاظ لأن النكاح سنة، وتعلم ما تتأدى به السنن ليس بواجب عند الفقهاء. بناء عليه لا يلزمه أن يتعلم وله أن يعقد النكاح بأي لفظ. يفهم من هذه التعليلات أن الزواج في الحال التي يكون فيها واجب فإنه يجب عليه أن يتعلم العربية ويعقد النكاح بها، ليس كذلك؟ هم يعللون أنه لا يجب عليك أن تتعلم العربية لأن النكاح أصله سنة، ولا يجب على الإنسان أن يتعلم ما يؤدي به السنة، لكن في الصورة التي نعتبر النكاح واجب لم يعد سنة واجب. في الصورة التي يعتبر فيها واجب مثل لو خشي على نفسه الزنا، حينئذ مقتضى هذا الكلام أنه يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية حتى يجري النكاح الواجب بها، حتى يجري النكاح الواجب بها. والصواب أنه لا يجب عليه، بل له أن يعقد النكاح بأي لفظ وبأي لغة تدل على المقصود، وألفاظ النكاح ليست تعبدية. يقول: وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، يعني أنه يجوز له أن يعقد النكاح بالمعنى الخاص بكل لسان بحسب اللغات. ومعنى قوله معناهما الخاص يعني يجب أن يستخدم في اللغة الأخرى المعاني الدالة على النكاح، ولا يجوز له أن يستخدم في اللغة الأخرى أي لفظ من الألفاظ، لابد أن يأتي بلفظ يدل على النكاح، أي لفظ من الألفاظ لكن يدل على النكاح. وهذا معنى قول معناهما الخاص. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن تقدم القبول لم يصح. إذا تقدم القبول لم يصح، لأن القبول هو قبول لطلب، فكيف يتقدم على الطلب؟ فإنه إذا تقدم على الطلب لم يعتبر قبولا، لم يعتبر قبولا. فالقول الثاني أنه يصح تقدم أو تأخر، وتعليل الصحة أن الإجاب والقبول كلاهما وجد، كلاهما وجد في نفس العقد فصح العقد. والقول الثالث التفصيل بين أن يكون تقدم القبول بلفظ الطلب زوجنيها، وبين أن يكون بلفظ الخبر قبلت. والراجح أنه يجوز مطلقا تقدم أو تأخر. لأن العقد والإيجاب والقبول يقع ويحصل سواء قال الزوج زوجنيها فقال الولي زوجتكها، أو قال الولي زوجتكها وقال الزوج قبلت. طرفي العقد والقبول والرضا موجود. ثم قال: وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقتضي. إذا تأخر القبول عن الإيجاب فإما أن يكون في المجلس أو بعد المجلس، فإن كان في المجلس فإنه يصح ولو تأخر بشرط أن لا يتشاغل بما يقطعه. فإذا قال زوجتكها ثم جلسوا يتحدثون حول المهر أو حول مكان السكن، وطال بهم المجلس واختلفوا في قضية من القضايا وجلسوا يتناقشون فيها أو حولها، ثم بعد الاتفاق قال الزوج قبلت، فإن هذا القبول صحيح لأنه لم يتشغل بأمر آخر، ما زال في موضوع الزواج. أما إذا قال الأب زوجتكها فقال الزوج هل تبيع بيتك مثلا، أراد أن يشتغل في قضية أخرى، صاروا يبيعون يشترون في البيت والأرض، تشاغل بما يقطع أو لم يتشاغل؟ تشاغل. طبعا هذا الأمر غير متصور إلا من شخص في الحقيقة لا يقدر الأمور قدرها، لكن لو حصل هذا الأمر فإنه لا بأس، لو حصل فإنه عقد، لو حصل هذا الأمر فإنه يقطع النكاح، فإنه يقطع النكاح لأنه تشغل فما يقطع. هذا القسم الأول، وهو إذا طال الفصل لكن ما زال في المجلس وأيضا لم يتشغل بما يقطع. ثم قال: وإن تفرق قبله بطل. هذا القسم الثاني، إذا تفرقوا من المجلس قبل أن يحصل القبول فإنه يبطل. فمثلا لو قال الزوج، لو قال الأب زوجتكها فقال الابن غدا عصرا نخبرك إن شاء الله، وتفرقوا فإنه يبطل العقد. لماذا؟ لأن هذا تفرق بمثابة الإبطال والإعراض. هذا التفرق بمثابة الإبطال والإعراض. قبل أن نختم هذا الفصل، الآن دائما تحصل قصص من الذين يريدون أن يتزوجون، إذا بدأ عقد الأنكحة بخطبة ابن مسعود قبل أن يتم الخطبة يقول الزوج قبلت لم أستعجل، ما حكم هذا؟ الآن على ضوء ما درسنا تعرفون أن هذا يحصل كثير، يكون الزوج مستعجل صغير السن فقيل له قل قبلت، إذا قال قل قبلت فهو خلط بين عقد الأنكحة والأب، فبمجرد ما انتهى عقد الأنكحة من يعني الخطبة قال قبلت، هل يجب أن يعيد القبول أو يصح النكاح؟ على ضوء ما ذكرنا الآن أحمد يجب أن يعيد، وعلى القول الثاني هل ينبغي أن يعيد؟ هل ينبغي أن يعيد؟ لا، على المذهب يجب. لماذا؟ ذكرنا الآن لماذا؟ إيش؟ أحسن، حتى يخرج من الخلاف، حتى يخرج من الخلاف. ثم قال فصل، نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في شروط النكاح. وله شروط، أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. قال رحمه الله: فصل في شروط النكاح. المؤلف رحمه الله ذكر 4 من شروط النكاح، لكن ابن قدامة في المقنع ذكر 5، والخامس هو الكفاءة، والمؤلف لم يذكره كشرط لكنه تعرض له في آخر الباب. وأنا قلت مرارا يحسن جدا بأحد طلاب العلم دراسة أسباب تصرفات مؤلف الزاد واختلافه مع المقنع أحيانا، وقلت لكم من وجهة نظري أن هذا متعمد ومقصود وأنه اختيار علمي للشيخ الحجاوي، فلو أن إنسانا يعني تحرى. الآن مر علينا أن اختلف عن المقنع في مسألتين، في مسألة الأركان وفي مسألة الشروط مع أنها مهمة، وفي الكتاب أشياء كثيرة من هذا الجنس، لو واحد تتبع ودرس لنا هذه الظاهرة في الزاد وحاول يستنبط الأسباب التي من أجلها يخالف ويغير وينقص ويزيد كان أمرا مفيدا من جهة الزاد. قال رحمه الله تعالى: وله شروط. الشرط ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مثل الطهارة بالنسبة للصلاة، فإن صلى بغير طهارة لم تصح، وإن تطهر فقد يصلي وقد لا يصلي. يقول: وله شروط، أحدها تعيين الزوجين. الشرط الأول تعيين الزوجين، فلا يصح النكاح إلا بتعيين الزوجين. التعليل علل هذا بأنه في كل عقد لابد من تعيين أطراف العقد لأنه لا يصح إلا بذلك. الثاني القياس على البيع، فإنه لابد من تعيين الثمن والمثمن. الثالث أن مقاصد النكاح لا تتحقق إلا بذلك. الرابع أن شرط الرضا لا يتصور تاما إلا بهذا، وإنما قلت لا يتصور تاما لأنه قد يأتي من يقول أنا رضيت بأي امرأة، ليس كذلك؟ ألا يوجد بعض الناس يقول أنا رضيت بأي امرأة، زوجوني بأي امرأة، فهذا قد يتصور معه الرضا ولو بدون تعيين لأنه مقصوده أن يحصل على امرأة، لكن في الغالب لا يحصل الرضا إلا بإيش؟ بالتعيين. لا يحصل الرضا إلا بالتعيين. ثم بدأ المؤلف ببيان طرق التعيين وهي 4 طرق التعيين. 4 الطريق الأول وهو أقوى الطرق أن يشير إليها الولي فيقول زوجتك هذه، يقول زوجتك هذه، لأن الإشارة تقتضي التعيين. الثاني إذا سماها، لأنه إذا سماها زاد الإشكال، يقول زوجتك فلانة. الثالث أو وصفها بما تتميز به، إذا وصفها بما تتميز به فإنه يصح التعيين، مثل يقول زوجتك الطويلة، زوجتك السمينة، زوجتك النحيفة. لكن هذه الأوصاف هل تميز الزوجة؟ الفقهاء يقولون هكذا، هذه يعني لا يوجد في الدنيا إلا طويلة واحدة وقصيرة واحدة، أو يقصدون تتميز به بين أخواتها، هو الله يعني تتميز به بين أهل البيت، تتميز به بين أهل البيت. لكن في الحقيقة هذه الصفات التي ذكرها ضعيفة، لأن قد لا تتميز ولا داخل البيت، لا تتميز ولا داخل البيت. لكن لو كان فيها صفة تتميز بها تميز واضح، مثل أن تكون لا ترى لا تبصر، فقال زوجتك ابنتي التي لا تبصر، تميزت. أو كانت لا تمشي، فقال زوجتك ابنتي التي لا تمشي. أو كانت هي المتعلمة الوحيدة، فقال زوجتك ابنتي المتعلمة، صفة تتميز بها. أما طويلة وغيره هذه أشياء نسبية لا تتضح تماما. ثم قال وقال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، صح. إذا قال زوجتك بنتي وليس له إلا واحدة فقد تميزت بمجرد هذا الكلام. قال الفقهاء حتى لو سماها بغير اسمها خطأ صح النكاح، لأن الأمر لا ينصرف إلا إليها. سؤال، أي هذه الأنواع الأربعة أقوى في التعيين؟ الأخير أحسن، لكن سنستثني الأخير، الأخير ما في إشكال، ما ليس له إلا واحدة بالنسبة للثلاث الأول. المؤلف ظاهر كلامه صدق، الإشارة المؤلف يرى أحسنت أنه الإشارة، أن الإشارة هي أقوى الدلالات. من وجهة نظري أن أقوى الدلالات التسمية. لماذا؟ لأنه قد يأتي بامرأة متغطية ومتسترة أو متحجبة، أليس كذلك؟ تجلس في المجلس يقول زوجتك هذه وأنت كنت تريد أخرى، أليس كذلك؟ هذا وارد جدا، لأن الإنسان إذا رأى امرأة وهي عليها الحجاب لا يدري من هي. فمن وجهة نظري أن الثاني هو أقوى هذه الأنواع. ثم قال فصلنا. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى فصل، الثاني رضاهما إلى البالغة المعتوها والمجنونة والصغيرة والبكرة ولو مكلفة للسيد. فإن الشرط الثاني رضاهما. كان المؤلف يجعل لكل شرط فصلا مستقلا لأهمية هذه الشروط وكثرة المسائل المتعلقة بها. الشرط الثاني رضا الزوجين. الرضا شرط، ومن حيث هو في الأصل مجمع على أنه شرط، لكن فيه خلاف في التفصيلات، وسيأتينا الأحاديث الكثيرة التي تنص على أنه لابد أن يستأمر المرأة ويستأذن المرأة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أنكحة لم تكن برضا الزوجة. فإن الرضا من حيث هو شرط بلا إشكال. ثم قال إلا البالغ المعتوه. المعتوه هو الرجل ناقص العقل الذي لم يذهب جميع عقله، فإن ذهب جميع عقله فهو مجنون. والقول الثاني أن المعتوه هو المجنون، والراجح أن المعتوه ليس هو المجنون بل هو درجة أقل من المجنون. طيب، المذهب يرون جواز تزويج المجنون. قوله إلا البالغ المعتوه، معنى هذه العبارة يعني أنه يجوز للأب فقط أن يزوج البالغ المعتوه، وليس لغير الأب أن يزوج البالغ المعتوه. الدليل على هذا، قالوا الدليل على هذا أنه إذا جاز للأب أن يجوز أو أن يزوج الابن الصغير الذي يفهم وله رأي، فتزويجه المجنون والمعتوه من باب أولى. طيب، القول الثاني أنه لا يجوز تجويز المعتوه، لأنه يترتب على تزويجه نفقات والتزامات مالية، وفي هذا إدخال للضرر عليه. القول الثالث أنه يزوجه إذا كان بحاجة، وإلا فلا. والراجح أنه ليس للأب أن يزوجه إلا لمصلحة ظاهرة، مثل أن يكون الشاب بحاجة للمرأة ويلحظ عليه الحاجة للنساء، أو يكون بحاجة إلى رعاية ووجد من ترضى بذلك وتقوم على رعايته وصيانته، أو لأي مصلحة معتبرة شرعا. هذا القول الأخير اختيار القاضي بيعلى، وله اختيارات جميلة، هذا منها. وبالمناسبة اختيارات القاضي بيعلى سجل الآن رسالة ماجستير، وموضوع جيد يعني مفيد للطالب الذي سيبحث فيه، لا سيما ان للطلاب، لان سجل على عدد من الطلاب، لا سيما ان تحروا معرفة منهج القاضي بيعلى في الترجيحات ومنهجهم الفقهي، وايضا اعتنوا بقضية بيان اثر بيعلى على مذهب الحنابلة. ثم قال رحمه الله تعالى: والمجنونة، يعني تستثنى المجنونة فيجوز أن تزوج بغير رضا لكن من الأب فقط، سواء كان لها شهوة أو لم يكن لها شهوة. لأن ولي المجنونة له حق النظر في مصلحتها. أما إن كانت لها شهوة فيجوز للأب ولغير الأب أن يزوجها، لأن أمرها لا يستقيم إلا بذلك، وخشية أن تقع في المحرم. القول الثاني في أصل المسألة أنه ليس له أن يزوجها إلا لمصلحة، وهذا هو الراجح كما قلنا في المعتوه. هؤلاء لا يزوجون إلا لمصلحة، مصلحة واضحة. وأنا أقول في الغالب أن مصلحة هؤلاء في التزويج بشرط اختيار الزوج، اختيار الزوج بالنسبة للمجنون أو الزوجة بالنسبة للمجنون، يقوم الأمر بشكل كامل على من هو الذي سيتزوج من حيث الدين والصلاح والقيام على هذا الناقص العقل. ثم قال رحمه الله تعالى: والصغير، الصغير يجوز للأب أن يزوجه بغير رضاه ولا اختياره، والدليل على هذا أن عبد الله بن عمر زوج صغيرا من أبنائه فرفض، واختصموا إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فحكم لابن عمر، فاتفق صحابيان على الجواز، ابن عمر وزيد. القول الثاني أنه إذا كان مراهقا قارب البلوغ فلا يزوج إلا بإذنه ورضاه. ونحن لا نملك إلا أن نقول بمقتضى الآثار التي جاءت عن الصحابة، فما دام ابن عمر وزيد بن ثابت يرون جواز التجويز فإنه يكون هذا هو القول الراجح. فهذا ويؤخذ من قصة ابن عمر وزيد بن ثابت أنه لا بأس بالاختلاف المنضبط بين الأب وابنه، ولو احتكموا ما دام ضمن إطار الأدب والمراعاة وعدم تجاوز الابن حده مع الأب ما في بأس، ما دام بهذا الإطار فلا بأس، لا سيما وأن ابن عمر كأنه يدعي دعوة شرعية أنه لا يجوز له أن يجبره. ويؤخذ من الأثر أن هذا الابن لابن عمر كان كبير أو صغير؟ هو صغير، لكن هل قارب البلوغ أو قارب البلوغ؟ لماذا؟ مختصم بدليل الاحتكام، لأنه كان صغير ما راح يحتكم ويشتكي وينازع، وربما يقال أنه لا يدل على شيء لأنه كأنه اشتكى هو إلى أبيه وأبوه ذهب معه إلى زيد، ربما يقال هذا أو هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: والبكر ولو مكلفة، يعني ويجوز للأب أن يزوج ابنته البكر ولو كانت مكلفة وكبيرة بغير رضاها. وهذه المسألة تنقسم إلى أقسام: القسم الأول البكر التي دون 9 سنوات، لم تبلغ 9 سنوات، فهذه يجوز للأب أن يجبرها على الزواج بالإجماع، لم يخالف أحد من أهل العلم في هذه المسألة إلا ابن شبرمة. ابن شبرمة، وأي قيمة لقول ابن شبرمة مع جماهير السلف والخلف والأئمة والصحابة، لا قيمة له مطلق، وكان لم يخالف كان أفضل له. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي ابنة 6 كما في الصحيحين، أو ابنة 7 كما في رواية مسلم، ودخل بها وهي ابنة 9 سنوات وبقي معها 9 سنوات صلى الله عليه وسلم. فالمتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، والمزوج أبو بكر. ينبغي أن يستحي المخالف في الحقيقة مع وجود هذا النص، ينبغي أن يخجل، نص واضح صريح أطرافه أحد النبوية والآخر سيد الناس بعد الأنبياء، أي شيء بعد هذا يريد الإنسان، ولا يوجد أي حرف في هذه الأحاديث يدل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. الدليل الثاني أن علي بن أبي طالب زوج عمر بن الخطاب ابنته وهي صغيرة، والقسم الثاني إذا بلغت 9 سنوات. ولهذا نقول ينبغي للمخالفين من المعاصرين في المسألة في القسم الأول وهي التزويج لمن دون 9 سنوات، يعني أنا أقول بكل صراحة ينبغي أن يتقوا الله ولا يتمسك الإنسان بخلاف ابن شبرمة تاركا أئمة المسلمين والصحابة قبل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا انحراف في المنهج. وما يعني أن يوجد واحد مخالف من العلماء هل يعني شيء؟ هذا لا يعني أي شيء، لا سيما وأن المسألة فيها النصوص. ثم يأتي شخص ويتمسك بابن شبرمة ويقول لا تزوجوها إلا برضاها ولا تزوجوها وهي صغيرة، هذا غلط كبير. صحيح الانضباط والدعوة للترشيد وإعطاء المتزوجة المعلومات الكافية واللازمة هذا شيء، أما المنع لأمر جاءت به السنة بشكل واضح متكرر هذا خطير في الواقع، هذا خطير. نحن بالكاد نعتذر لابن شبرمة أنه خالف، لعله لم يبلغه النص، هذا أحسن أحواله. ومع مخالفته للنص خالف جمهور علماء المسلمين، يعني شيء لا يقبل مطلقا. المهم نرجع للقسم الثاني وهي إذا بلغت 9 سنوات ففيها خلاف. القول الأول أنها تجبر أيضا لدليلين: الأول القياس على المرأة دون 9 سنوات، الثاني أنه لا يعتبر رضاها في التصرفات فكذلك هنا. القول الثاني أنها لا تجبر، إذا بلغت 9 سنوات فلا بد أن تستأذن، والدليل على هذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا بلغت الفتاة 9 سنوات فهي امرأة. القسم الثالث احنا قلنا القسم الثاني اذا بلغت 9 ولم تبلغ، يعني وصلت الى سن 9 التاسعة لكنها لم تبلغ شرعا. القسم الثالث اذا بلغت، القسم الثالث اذا بلغت، فاذا بلغت فقد ذهب الائمه الثلاثه والجماهير الى انها تجبر ايضا ما دامت بكرا، واستدلوا بنص واضح وهو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر أو تستأذن، وإذنها سمعتها. فالنص قسم النساء إلى قسمين: أيم هي أحق بنفسها من وليها، والأيم اسم المرأة الثيب التي ليس لها زوج. القسم الثاني البكر، وهذه تستأذن فقط. القول الثاني أنه لا يجوز إجبار هذه المرأة، واستدلوا بأدلة. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قال رسول الله: كيف ابنها؟ قال: أن تسكت. وهو نص صريح. الثاني أن رجلا زوج ابنته وهي بكر فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، وهذا حديث صححه المتأخرون ويعله المتقدمون. الراجح أنه لا يجوز أن تزوج إلا برضاها، وأن التفريق في النصوص بين البكر والثيب المقصود منه التفريق في كيفية أخذ الإذن، فالثيب لابد أن تصرح بالموافقة، والبكر لا يشترط أن تصرح بل يكتفى بالعلم برضاها. باقي أن نجيب على مسألة الحديث الأول: الأيم أحق بنفسها. يبدو لي، يعني أجاب كثير من أهل العلم بأن هذه الأحاديث بعضها يشرح بعض وبعضها يبين بعض، فالحديث الثاني يبين أنه ليس المقصود أن الثيب أحق بنفسها والبكر ليست أحق، وإنما المقصود التفريق في كيفية الموافقة. ويبدو لي أنه يوجد جواب آخر يحتاج إلى تعب، وهو أن هذه الأحاديث ترجع إلى مخرج واحد، لابد من تحرير ألفاظ هذه الأحاديث، ولها ألفاظ كثيرة، ألفاظ كثيرة، في بعض الألفاظ حتى تستأمر بالنسبة للذكر، وبعض الألفاظ حتى تستأذن، وفي بعض الألفاظ لا يوجد قضية أحق بنفسها، وفي بعضها يوجد، فتحتاج إلى طالب علم نشيط يجمع هذه الأحاديث والروايات وينظر في مخرجها ويرجح اللفظ المحفوظ. وهذه الرواية بعضها في الصحيحين، وقلت مرارا أن الألفاظ المختلفة في الصحيحين بحثها أصعب بمراحل من الألفاظ التي تختلف فيها ألفاظ الصحيحين عن ألفاظ السنن. هذا أمر غالبا يكون سهل، لكن إذا اختلفت ألفاظ الصحيح حينئذ نحتاج إلى طالب يكون حساس ودقيق ويبحث لنا مخارج هذه الأحاديث ويرجح لنا لفظا. أكاد أجزم أنه يحفظ المحفوظ لفظ واحد، وهو اللفظ الذي استدل به الأحناف أنه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، وأن أحق بنفسها. أنا لا أقول ضعيف، أنا لا أقول ضعيف، لكن أقول قد يكون هذا اللفظ غير محفوظ، تحتاج القضية إلى يعني كنت أتمنى أن أجد وقت أجمع الأحاديث، لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل جدا. نكتفي بهذا اليوم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. نعم. أنكرت أنها قبلت، يعني لم تصدق كلام بها بعد العقد. تنقسم إلى حالين، إما أن تدل القرائن على الرضا وأن يستمر الأمر وتسكت فترة طويلة ثم يحصل شقاق، فحينئذ القرينة تدل على أنها كانت راضية وإنما اتخذت هذا وسيلة للفراق بهذه القرينتين، وهذا يحصل كثير. إذا عندما تتنازع مع الزوج تأتي تقول لم أرضى وهي بقيت معه سنوات. القسم الثاني أن لا يتضح الأمر وأن يكون فعلا فيه بأن لا تعرف أن لها الحق إلا لاحقا، في الأصل عدم الرضا. خشية ممكن هل يجب عليها أن تحكم عليها؟ نعم، واليوم هذا الأمر محسوم لأن كثير من يجرون عقود الأنكحة يتأكد بنفسه، أو بعضهم إذا شك يقول سأسمع أنا المرأة تقول موافقة، كما أن اليوم فيه البصمة، والبصمة أيضا هذه يعني قد تقضي على خلاف، وإن كانت ممكن تقول جبرت، لكن غالبا يعني تيتضح بالبصمة أنها كانت راضية. الاستئمار جاء في حق الثيب، يعني لابد أن تأمر وتأذن، يعني لابد أن يصدر منها أمر واضح بالموافقة، بينما الاستئذان أن تأذن إذنا عاما يعني لا يتعلق به إمضاء أو رد، هم هكذا يفرقون بينهما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.